التي هي خلافنا سنة والتي قال والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم خلال بعد 30 سنة ثم تكون ملكا أو يؤتي الله ملكه من يشاء. أحداث الأسنان يعني صغار لأنهم صغر في الأسنان. ومن المعلوم أن كونهم حدثاء أحداث الأسنان يعني صغار يعني يدل على عدم الثبات وعلى عدم رجحان العقول، لأن كونهم صغارا فيها يعني فيه بيان أن يكونوا متصلين بهذا الوقت، لأن كبر السن فيه التجارب فيه الخبرة فيه التثبت بخلاف الصغار. الصغر لأن فيه التسرع فيه عدم التثبت، فهؤلاء متصلون بهذا الصفات أنهم حدثاء الأسنان، لأن الأسنان جمع سن يعني الأعمار يعني انهم صغار ليسوا بالجبار. كفهاء الاحلام احلام العقول يعني ما عندهم الثبات عندهم الطيش وعدم التثبت، يفهمون شيئا خطا ثم يركبون رؤوسه فيقولون انهم اهل الحق وغيرهم اهل الباطل، لهذا كفروا من كفروا من الصحابه، بل انهم وصل الامر بهم إلى أن كفروا مرتكب الكبيرة واعتبروه خارجا مخلدا في النار، اعتبروه كافرا في الدنيا ومخلدا في النار في الآخرة، وحكموا عليه بالكفر في الدنيا وعاملهم عمل الكفار، واعتبروه في الآخرة مخلدا في النار تخليد الكفار، لأنهم يعني حكموا بكفره وجعلوه يخلد في النار تخليد الكفار، لأنه لا فرق عندهم بين الكافر المشرك بالله عز وجل وبين من ارتكب كبيرة من الكبائر. وسبب ذلك كما أشرت سوء الفهم وعدم الثبات. يقولون من خير قول البرية، يعني معناه يقولون كلاما حسنا من خير الكلام الذي يتحدث به الناس ومن خير ما ينطق به الناس، لكنه لا يجاوز حناجرهم، يعني لا تجاوز ألسنتهم مثل ذلك مثل قولهم لا حكم إلا لله، هذا كلام جيد، لكن ماذا يريدون به لا حكم إلا لله؟ يريدون من ذلك أن علي رضي الله عنه كفر لأنه قبل التحكيم تحكيم الرجال، فهموا هذا الفهم الخاطئ، وهذا هو معنى قوله لا حكم الا لله، فهموا هذا الفهم مع ان هذا الكلام كلام حسن لا حكم الا لله، لا الحكم الا لله، وما قيل من شيء حكمه الى الله، لكن كما قال عليه الصلاه والسلام كلمه حق اريد بقضاء، يعني الحق اريد بقضاء، يقولون من خير قول البريه لا يجاوز ديوانهم حناجرهم لا يتجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني لا يصل إلى القلوب، يعني كلامه في الألسنة لكنه لم يصل إلى القلوب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والمقصود بالرمية الصيد الذي يصيد، فإنه عندما يدخل في السهم ثم يخرج ينظر في السهم الذي خرج وإذا هو نظيف، يعني ما تأثر بما دخل فيه من الجسد وحرقه، بل يخرج نظيفا كأنه لم يعلق به شيء فهؤلاء يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد اختلف العلماء في حكم الخوارج هل هم كفار